مركز رياض الصالحين يقدم لكم. شهر رمضان شهر الصبر، كان يقول بعض السلف شهر رمضان شهر الصبر، ويسمونه بشهر الصبر لأن شهر رمضان يتضمن أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله بما يقوم به العبد من صيام لله سبحانه وتعالى، ومن قيام في صلاة التراويح أو قيام الليل، وهذا بلا شك يحتاج إلى صبر ومجاهدة. وصبر عن معصية الله، فهو يحافظ على صومه من الرفث والفسوق والإبطال، وكذلك يتحقق في الصوم الصبر على أقدار الله مما يصيب العبد من عطش، وما يصيبه من جوع، وربما من ألم من أثر الصيام. ولذا كان هذا الصبر أبرز معالم هذا الشهر، فقال السلف: الصبر هو الصيام.